بعد أن مات ولده ولد له هذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان هؤلاء كثيرون ومن جملة إسحاق هذا. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف وهو أهل قباء فيجدهم يصلون العصر يسير إلى قباء قبل أن ينتهوا من العصر فهذا معناه أنهم كانوا أصحاب أعمال وأصحاب أشغال فيؤخرونه قليلا أما عن تلئيم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لماذا؟ لأنهم ينتظرون أصحاب الأشغال ينصرفون من أشغالهم حين يسمعون الأداء ثم يتأهلون بالوضوء والغسل وما إلى ذلك ثم يتوجهون إلى المسجد ويصلون به فلذلك يتأخرون قليلا والحاصل معناه أن الوقت في أوله لماذا؟ لأنه لو كان في بعد أن تأخر لا يمكن أن يجد أهل القبى إلا إذا ضيعوها ووصلت إلى حد أن قال إن صلاة المنافقين صلاة العصر المؤخرة فدل على أنهم يصلون على الوقت المستعد هؤلاء أهل القبى يصلون على الوقت المستعد وقد صلى مع من صلى الله عليه وسلم في النبوي ثم سار هذه المسافة ثم وجدهم لا يزالون في العصر إذا معناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة في أول يوم صلاة العصر ولسان المتصل قال حدثنا مباشر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان ولسان بن حنيف قال سمعت ابا امامه يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز ظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر فقلت يا عم ما هذه الصلاه التي صليت قال العصر وهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه أولا المقاتل تبقى أنه محمد المقاتل السنة الماضي وعبد الله المبارك وأبو بكر بن عثمان من سهل بن حنيف هذا ويروي عن عمه أبي أمامة واسمه أسعد بن سهل بن حنيف وعم الراوي عنه واسمه أسعد بن سهل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة هو من أهل العقبة مات قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بنيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان فزوج إحداهما إحدى البنات لسهل بن حنيف فولدت له هذا الولد فسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه باسم جدي هذا وكناه بكنيته من صغره أبو أمامة ذاك ابن كنية أبو أمامة فهذا أسعد وهذا من صغار له هو مثل هؤلاء يقال لهم صحابي فلان صحابي رؤية تابعي رواية يعني معناه تحت النبل يعني شفعه وشفعه لابد يعني رص عليه وأما من حيث الصحبة فقد نال شرف الصحبة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وتعنيته له وتسميته إياه قال ماذا سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا من المسجد حتى دخلنا على أنس المالكي ووجدناه يصلي العصر فقلت يا عم لأنس ما هذه الصلاة التي صليتها هذا من باب الإكرام يا عم قال العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه أن يصليها معه وهذا في دليل على أن عمر بن عبد العزيز تبعا لسلفه كان يؤخر صلاة العصر ثم لما نبهه وتقدم لنا في أوائل كتاب الصلاة أن عروة دخل عليه فقال له ما هذا يا أمير أيها الأمير فإن الذي صلى الله عليه وسلم نزل فنزل إلى آخر ما ذكر له قصة جبريل نزول حينما نزل بأول وجوب صلاة الصلاة وصلى معه أمام الكعبة فلما ذكر له ذلك قال هو ذكر له أن المغيرة بن شعبة أخر يوم العصر فدخل عليه أبو عقبة بن عامر البدري فقال له ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى من إلى آخر الحديث فقال عمر بن عبد العزيز لما تحدث يا عروة فقال له هكذا حدثني ماذا بشير بن عبد المسعود عن أبي ثم ذكر حديث عائشة فبعد ذلك لما وصل إليه الخبر قال عمر بن عبد العزيز عاد إلى السنة هذا هو وجه تقييم عمر بن عبد العزيز لأنه لم يسير إليه الخبر إنما تلقى من يعني العمراء السابقين هذا لا يصلون فتبعهم بذلك فلما علم السنة بعد ذلك كان يصلي على السنة قال رحمه الله تعالى مستند المتصل حدثنا أبو الإمام قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فينام الذاهب إلى العوالي فيأتي الشمس مرتفعة وبعض العوالي من مدينة على أربعة أميال أو نحوه. أبو اليمان الحكم نافع البهراني الحنسي وشعيب وهم أبي حمزة وأبو حمزة اسمه بلال من الطبقة السابعة من كتاب من روى عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى وكان عسيرا في الرواية عسيرا في الرواية ما أحدث الله. وأكثر من روى أكثر الرواية عنه أبو اليمان وطعن بعض الروايات بأنها مناولة لأنه كان الشيخ حريصا على التسميع. لكن يقول يحيى بن معين ذكر له أبو اليمان بأن ما حدث به ليس مناولة إنما هو السماع إنما هو السماع والمناولة غير هذا. وكذلك فلو قلنا المناولة ما في ما تدور لكنهم يعتبرون السماع والقراءة أعلى فمن هذا النوع يقولون إن رواية أبي اليمان عن شعيب مناولة ما يقول هذا. قال عن الزهري قال حدثني عن رسول الله كما اخره قال ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس مرتفعه في العليه حيث معناهم اي باب حرارتها كما هي فيذهب الذاهب الى العوالي عوالي المدينه فياتيهم والشمس مرتفعه في العليه وبعض العوالي من المدينه على اربعه اميال او نحبان او بعيد ومع ذلك يصل الى ذلك تلك المنطقه والشمس حيه مدل على تكريم فاكرا. وبسنة لي متفق على حدثنا عبد الله بن سلمة قال قرر مالك وعلي الشاهد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى قباء فيهديهم والشمس مرتفعه. عبد الله بن سلمة هو التنيسي ابو محمد الكلعي بمشي الناصري ومالك وامام دار الهجره والسنه يتقدم والحديث عليه ان تقدم شروعها. وبسنة لي متفق قال قال ماذا ويقول هنا صاحب الفتح على النوم في الحديث مبادرة لصلاة العصر في أول وقتها لأنه يمكن أن يذهب يمكن الله لا يمكن لا يمكن هذا لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر من ليلة غفلة والشمس لم تتغير يعني إلا إذا كان متقدم. ففي دليل الجمهور في أن أول وقت العصر مصير زل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة ويقول مثليه وقد مضى ذلك في الباب الذي قبله. قال رحمه الله تعالى باب اثنين فاتت صلاة من فاتت العصر أي صلاة العصر اثنين من فاتته العصر أي صلاة العصر. أشار مصنف بذكر الإذن إلى أن مراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر لأن الإذن إنما يترتب على ذلك وسيء البحث في ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حتى كان ابو بكر رسول قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوت صلاه العصر كانما اجر اهله وماله. والسند تقدم ابو بكر رسول التنيسي ومالك ومدارين هناك عمر بن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عاد العبادله في الاربعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الذي تفوته هذا فيه دلالة كما يقول ابن بزيزة في رد على من كره أن يكون فاتتنا الصلاة لا يقال فاتتنا الصلاة قلت وسيأتي كلام على ذلك كان المخرج صلاة الجماعة سيأتي يعني جواز ذلك فاتتنا الصلاة لماذا كرهه لأنه يؤدي إلى يعني إلى يوحي أو يشير إلى التساهل إذا قال فاتتنا الصلاة معناه تركنا فاتتنا الصلاة فلكن ورد في الحديث عن إشارته يعمل هذا ولو كره ذلك. قال الذي تفوت صلاة العصر كأنما وجر أهله وماله كأنما وجر أهله وماله روايته كأنما وجر أي نقص ماله وأهله لأن وتر يتعدى إلى اثنين وتره شيئا وتره حقه وتره ماله فيكون متعدي إلى اثنين فالنائب عن الفاعل المفعول الأول والمفعول الثاني أهله وماله قال هذا يكون منصوبا. وأما على رواية الرسل فكأنما وجر أهله فهو ترى متعد إلى واحد فيكون هو نائبا فكأنما وجر أهله نائب الفاعل وماله يعني نقص. واستعماله في القرآن ولن يجركم أعمالكم على الاستعمال الأول وهو ولن يجركم هذا المفعول الأول هو الكاف يجركم أعمالكم المفعول الثاني دل على أمر تعدى إلى فيه وكلاهما روايتان. قال رحمه الله تعالى مستمد متصل قال باب من ترك العصر باب من ترك العصر هذا في حديث ها في قال كده زياده هنا ما في ما في عندنا ما في في الصديقه ما قال باب من ترك العصر هناك لم فاتته صلاة العصر، لم فاتته صلاة العصر، وهنا إذن من فاتته صلاة العصر، هذا مضيع بنفسه أجل بأو من ترك العصر. وهذا أي ما يكون حكمه قال أمر شهيد أجاد البخاري رحمه الله حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى في محل للتأويل، وقال غيره كان ينبغي أن يذكر حديث الباري في الباب الذي قبله ولا يحتاج ولا يحتاج إلى أن يترجم، وعقب بأن الترك أسرع إلى التعمد من الفوائد. هناك إذا كان في الفوائد على الفوائد يشمل الاثنين، فاته عمدا وفاته معذورا، لكن الذي الاثم يعتمد على العمد. وهذا يعني ليس بعضهم انكر على البخاري ان اراد هذا الباب، لان حديث الذي يليه يمكن ان يدخل في الباب السابق فلماذا ترجمه، لكن يقال ان الترك غير الفوات او هو الفوات اعف، وهذا اخص وهذا اشد من الاول. قال رحمه الله تعالى لماذا؟ لان هناك قال اثم، لماذا؟ لأن فسر قوله الذي تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فكأنما وتر أهله وماله، إذا وتر أهله وماله الإنسان يتحسر تحسرا شديدا شد تحسر، ماله أهله في وقت في دقيقة ضاعت عليه أو ذهب، كيف يتحسر؟ فيقول الأجر الذي كان يتحصله لو بادر إلى صلاة العصر وفاته يكون أشد مثل هذا، وكأنما وجد أهله وماله. وأما من تركه متعمد ترك متعمد التعمد هذا أشد، ولذلك حبط عمله، إحباط العمل أشد من التحصر بفوات المال. ولا قال رحمه الله تعالى في السنة المطلقة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي كلابة عن أبي الملك أنه قال كنا مع أبو نجسة في غزوة في يوم في غيث، فقال بشروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الإسناد مسلم بن إبراهيم الأنسي الفراهيدي البصري لأكابر الشيخ البخاري، وهشام هشام الدستوائي هشام أبي عبد الله أبو عبد الله بن سلمة من الطبقة السابعة. حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير يحيى ابن أبي كثير أبو نصر كنيته وأبو كثير بن صالح المتوكل يحيى ابن أبي كثير، وقالوا إنه بصري نزل اليمامة، وقالوا إنه سكن المدينة يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو جعلناه مدني في السنة مدني لا يعرف. لا عقل ذكر المحبات في مشاهد العلماء وأنه سكن مدينة 10 سنين، وهذا من طبقة الخامسة. عن أبي كلابة عبد الله بن جلد البصري من طبقة الثالثة عن أبي المليح، هذا عمه أبو المليح عمه، قالوا إنه اسمه عامر وقيل غير ذلك، هو عامر ابن أسامة بن عمير الهذلي، عامر ابن أسامة بن عمير الهذلي. وفي ثاني مع بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه، بريدة ابن الحصيب بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف الذي نزل البصرة ثم انتقل إلى مرو. ها؟ هذا أبو المليح هذا؟ أيوه. هو ابن أسامة بن عمير اسمه عامر موجود عندك بعدين. وهذا أن بريدة بن الحصيب صحابي نزل البصرة ثم مروى ومات هناك. وماذا؟ وفي الإسناد هنا أولا نقول إنه مستلسل بالبصريين، ثانيا نقول فيه رواية التابعين، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير الخامسة أبو كلابة وأبو المليح كذلك أيضا رواية الراوي عن عمه وهو أبو المليح. قال كنا مع قريبة بن الصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيث، قيل خص يوم الغيم بذلك لأنه مزنة التأخير، إما لمتنطع يحتاط لدخول الوقت فيبالغ بالتأخير حتى يخرج الوقت، أو لمتشاغل بأمر آخر فيظن بقاء الوقت فيسترسل بشغله إلى أن يخرج الوقت. بكروا أي عجلوا، والتبكير يطلق لكل من بادر بأي شيء كان في أول وقت كان، وأصل مبادرة بشيء أول النهار، التبكير أصل وضعه أن يكون في أول النهار، لكن استعمل في أي وقت كان ليلا أو نهارا للمبادرة بأول الوقت الذي يطلق لفعل ذلك الشيء. فإذا بكروا هنا العصر هو عصر ليس يعني بكرة أول النهار، إنما المراد هي المبادرة في أول وقتها. لماذا؟ بكروا لصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الفضل التعليم، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حيط عمله، يعني يحبط عمله. إحباط العمل هذا شديد، إحباط العمل هو شديد، يعني معنى ذلك أنه يخرج يكون ماذا؟ وإحباط العمل ينقسم أو نقول إنه أول بتأويلين، إما إذا كان متعمدا وجاهدا لوجوبها فهذا واحد أنه ارتد عن الإسلام، وأما غير ذلك فيكون هناك كبائر، وإحباط العمل بسبب الكبائر يكون إحباطا نسبيا أو كله. فمثلا إذا كان هناك له عمل متعدد فبعض الأعمال يحبط بسبب ذلك بسبب المعاصي، المعاصي بعضها إذا كانت كبائر تحبطه، فهذا لا يستبعد. وليس هذا دليلا للخوارج الذين القائدين بأن مرتكب الكبائر يخرج عن الإسلام، فهذا لا. يقول هنا وفي رواية عبد الله عمله، وقد استدل بهذا الحديث من يقول تكفيري عن المعاصي من الخوارج وغيره، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يخرج بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكن بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطق الحديث. إذن ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بالإيمان إذا كفر بالإيمان حبط عمله، ومفهوم ذلك أن من لم يكفر بالإيمان ومؤمن لم يحبط عمله. إذن هذا المفهوم يعارض المنطق الذي كنا معه، وهو أن من ترك العصر حبط عمله، وذاك يقول لا لا يحبط عمله لأنه مؤمن. فإذا مثل هذا لابد من التوفيق والنظر في أدلة أخرى، فلما نظرنا وجمعنا في الأدلة دل على أن هذا ليس من محبطان العمل الذي وعنا به خروج من الإسلام. إذا إحباط نسبي ويكون للزجر الشديد والوعيد الشديد على أن لا يتساهل الإسلام بذلك، وفي نفس الوقت أيضا في إحباط لكن ليس إحباطا كإحباط الكفر بالإيمان، وهذا هو الأولى بشرعه. قال رحمه الله تعالى وقال في شرح الترمذي بن عبد البر بن عارج قال الحبط على اثنين، حبط اسقاط وهو احباط الكفر بالايمان وجميع الحسنات، وحبط موازنه وهو احباط المعاصي بالانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها الى ان تصل النجاه فيرجع الى جزاء الحسنات. وقيل مراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاه، بمعنى انه لا ينتفع ولا يتمتع. واقرب هذه التاويلات قول من قال ان ذلك خرج مخرج الزين الشديد وظاهره غير مراد، اي بالتاويل، يعني لا نقول انه لا يريد الاوراق لاحباط احباط، لكن احباط دون احباط، احباط دون احباط، كما نقول كفر دون كفر، وكذلك ايضا نفاق دون نفاق، وفسق دون فسق، وكذلك الاحباط الذي يكون بالايمان، اذا كفر بالايمان ارتد عن الايمان فهذا واضح. واذا عمل عملا من الاعمال التي يعني تكون تعتبر من الكبائر وجاء النص بانها تحبط العمل، نقول تحبط العمل لكن احباطا دون احباط الكبير او الكبر، دون احباط الكبير. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل له فضل صلاه العصر، وفي السند المتصل قال حدثنا حميد قال حدثنا مروان معاويه قال حدثنا اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه انه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال اسماعيل افعلوا لا تفوتنكم. هذا الحديث واضح في فضل صلاة العصر، ولذلك ترجم بقوله باب فضل صلاة العصر. السند الحميدي هو عبد الله بن الزبير، قدم أول شيخ بدأ به المصنف صحيحه في حديث أعمال النية. قال حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد، واختلف اسم أبيه إلى كثير وإلى يعني في خلاف. وإسماعيل وأبي خالد الطبقة الرابعة الكوفيين. عن قيس بن أبي حازم هذا سبق لنا أنه هو التابعي الوحيد الذي يروي عن عشرة وعشرين من الجنة، ولم يتفق لأحد غير التابعين، بل هو الوحيد في ذلك. عن جرير وعبد الله بن زيد الحمصي، وسبق لنا هذا الإسناد قريبا أنه قال فيه ثلاثة كلهم بجليون وكلهم أحمسيون وكلهم يقنى بماذا؟ بأبي عبد الله ألحق الخلفاء في هذا الإسلام ثلاثة كلهم أنساب بجليون وأحمسيون وكلهم كوفيون كذلك أيضا بلدهم نزل الكوفة وكلهم مقناع أبي عبد الله إسماعيل قيس جرير أنه قال قلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر ليلة نظر إلى القمر ليلة البدر يعني لأن القمر يطلق من أوله إلى آخره فلذلك قيده الحال أو الحديث الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة البدر وليلة البدر هنا يتكامل البدر وهو نصف الليل في الشهر الخامس عشر أو الرابع عشر وهذا على يسمى بدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ثم بين تشبيها بماذا قال لا تضامون بتشديد الميم من الظن أي لا يضم بعضكم بعضا بالتزاعم لا تضامون بالتخفيف من الظن وهو الظلم أي لا يظلم بعضكم بعضا ضامه بمعنى ظلمه الظن والظلم لا تضامون من الظن يحتمل الاثنين يعني شبهه بذلك حيث انه واضح لا يخفى على احد وكل احد ينفرد بمراجعته ورؤيته كما ان هذا القمر لا احد يحتاج الى لا تزحم لا تقوم اخفيت عليه مات فاذا هو انه واضح كما كوضوح هذا بيان وجود تشبيهات في رؤيته فان استطعتم ثم بين لهم ما الذي وصل الى هذه المنزله الى هذه الدرجة الرفيعة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى ومشاهدته بنفس الإنسان الإنسان نفسه يشاهد ربه ماذا قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس المراد بها صلاة الصبح وقبل غروبها المراد بها العصر وهذا هو الذي أدى المصنف أن يترجم باب فضل صلاة العصر لأن التفسير هو مفسر الآيات مفسرة بهذا الصلاة قبل طلوع الشمس عبارة عن صلاة الصبح والصلاة قبل غروب الشمس عبارة عن صلاة العصر فمن هنا أخذ فضل صلاة العصر لماذا؟ لأن هذه الصلاة ملازمتها تؤدي إلى هذا الفضل العظيم وهو أن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى في العبد فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلت ثم قرع مصداقا لذلك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هذا في بيان لمعنى الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك هذه الآية مثلا فتحت كتب المفسرين هناك أبواب شتى واحد يفسر بكذا النوافل إلى آخره لكن هذا أصرح ما يكون التفسير النبي صلى الله عليه وسلم بينه بهذا وماذا لأنه قال هذه الصلاتان الصلاتان هي هما المرادتان في هذه الآية وفضلهما أنهما أن من لازمهما أم أي من لم يغلب في أشغال الدنيا عن أدائهما في الوقت المطلوب في وقت المستحب فقد يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة قال رحمه الله تعالى ماذا قال قال إسماعيل بن أبي خالد افعلوا معناه أن لا تغلبوا فافعلوا افعلوا لا تفوتنه لا تفوتها لئلا تحرموا من هذا الفضل العظيم ورسالة من قصة قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا مالك عن الزناد عن رجاء أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باسوا فيكم فيسألهم وهو أعلمهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون هذا أيضا لفضل ساعته لفضل صلاة العصر ودلالته واضحة أولا سند عبد الله بن يوسف مالك أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان أبو الزناد هذا لقب وكنيته أبو عبد الرحمن هذا أبو الزناد لقب عبد الله بن زكوان والطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز والطبقة الخامسة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين وشيخه وإن كان تلميذيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره قال ماذا أبو الزناد وفيه أيضا من اللطائف رواية تابعي عن تابعي وفيه أيضا من اللطائف أن هذا أصح ما كان في أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا إلى هذا قال ولأبي هريرة الزهري عنه سعيد أو أبو الزناد أبو الزناد حيث عن أعرج فقيل عما ظلم أيوب عن محمد له نما قال ولأبي هريرة أصح الأسانيد لأبي هريرة الزهري الزهري عن سعيد أو أبو الزناد هو الذي معنا أو أبو الزناد حيث عن أعرج وقيل حماد بما حماد الزهري دماء أيوب وعم محمد والمسلمين له نمع. هذه الأسانيد كلها قيل فيها إنها أصح أسانيد أبي هريرة، ولو قيناه بالمدينة مثلا لكان أقرب. وهو أن أصح أسانيد أهل المدينة بالنسبة لأبي هريرة يكون هذا طيب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا جعله النحاس مثال بلغة أصول البراغيث. وجريدين فعلا إذا ما أصيدا لاثنين أو جميل فقال الشهداء، وقد يقال الشهداء والسعيد والفعل للظاهر بعد المسلم. هذه اللغة وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا في ضمير الذين ظلموا فاعل، والواو حرف دليل أو علامة، لا بل هو على اللغة الفصحى. لماذا نقول ان الذين ظلموا قد يقعقبوا جمله خبر، او نقول فعل هو فاعل جمله والذين ظلموا بدل، هذا ايضا ماشي. وهنا يواسمون بهذا، ولذلك سمى هذه اللغه الممالك النحاس الشعار عندهم تلقيب هذه اللغه بلغه اثرون البراغي. قالوا للاعراب ان سالوه كيف جئت هناك فقال اثرون البراغي، فصار مثلا اثرون البراغي لان في شذوذين من ناحيتين. فسمعها الممالك بلغه يتعاقبون فيكم ملائكه لله وملائكه لله، وهذا احسن من التسميه المؤمنه. قال الممالك سمى بماذا؟ لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة، يتعاقبون في واو وملائكة فاعل. ولو سلكنا مسلك جادة نقول يتعاقبون فعل وفاعل وملائكة بدل، وهذا أيضا يعني طيب. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وفي لغة وفي رواية أخرى عليه يعني يتعاقبوا عن الأشمون بصيغة أو بلغم إن الملائكة يتعاقبون في صيغة أخرى، وهذا لا يكون دليلا لما عن المسألة النحوية التي ذكرناها. وفي هذه الرواية يحصل غرض المحاسب التمثيل لهذه اللغة. قال: ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر، هذا محل الشاهد. ولأن صلاة العصر كان مجتمع فريقين، فريق الليل وفريق النهار من الملائكة، وحضور الملائكة أشرف ما يكون للمسلمين إذا حضروا عندهم صف الملائكة، هذا طيب. ثم يعرض الذين بعثوا فيكم صلاة الصبح، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وهو أعلم بأحوال عباده، ماذا يقولون؟ كيف تربت العباد؟ هذا إشهاد من الله سبحانه وتعالى وإظهار لمزداد قوله: إني أعلم ما لا تعلم. ماذا قال؟ وإذ قال ربهم إيه؟ إني جعل الناس إلى ليه؟ في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يسجد فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له؟ هكذا قال، لأنهم قالوا: ما تصور الغالب عنده شهوة وعنده غلط عليه الشيطان، فلذلك قالوا: لا يخلو عن هذا، يفسد في الأرض. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم أهل الناس إلى أخيه. قال المهم: إني أعلم ما لا تعلمون. ظهر هذا: أنتم ادعيتم يوم ذاك حينما قلت لكم ذلك إنهم مفسدون، كيف تركت عبادي؟ ولذلك يسألهم الحالة سددهم عليه ويظهر لهم رحمته ورأفته بعباده المؤمنين. النقطة الثانية: إلزامهم بما قال له: إني أعلم ما لا تعلم. النقطة الثانية هو إظهار فضله على بني آدم، وذلك أنهم جاءوا في طرفي النهار، وفيما بين ذلك يخوضون بما لا يعنيه من المعاصي والشهوات إلى آخره، لكنهم لما جعلوهم في طرفي النهار وهم يؤدون العبادة، فكأن الله يقول لهم: ما بين ذلك أنا أمسوه بسببهما، سبب الطرفين. فإذا بدأوا بالعبادة ثم انتهوا وختموا بالعبادة، فما بين ذلك يمحى عنه. هذا قدر واشهدوا بهذا، وأنتم قلتم كذلك قبل ذلك إنهم مسلمون إنهم لا كذا، ونحن أولى بأن نعبدك ونكون في الأرض إلى آخره. فلذلك قال لهم هنا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرواية السابقة في الحديث السابق: فإن استطعتم أن لا تغلب فهاتان الصلاتان لهما فضل عظيم، فينبغي أن لا يتساهل العباد في أدائهما في الوقت المستحب. قال ماذا؟ قيل الحكمة أقول هناك الشيخ قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لمن يعلم الغيب واستمطارهم بما يقتضي التعطف معه، وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان بمقابلة من قال من الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي قد وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلك بنص شهادتك. قال إياك هذا السؤال على سبيل التعبد الملائكة، فما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم وهو سبحانه وتعالى أعلم من الجميع بالجميع، ومع ذلك هل نبادر شهادتهم حتى تشهد الملائكة الذين قالوا إنهم مفسدون يعني وتخيلوا وتصوروا بصورة غير هذه، فجاء الله سبحانه وتعالى بهؤلاء وأمرهم بالعباد فقاموا بها طرفينها. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا تفسير قوله إذا أدرك أحدكم سجدة، على أن مراد بها ركعة. الروايات مختلفة، أكثر الروايات من أدرك ركعة، وهناك من أدرك سجدة، فكأن البخاري يومي إلى أن في الخلاف وفي أن الفقهاء يختلفون من أدرك ركعة سجدة يختلف بها، فيقول البخاري أكثر الروايات على أنها ركعة، إذن السجدة المراد بها الركعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك العصر من الصلاة أدركت الصلاة، فدل على أن من أدرك ركعة من العصر يؤدي وأداؤه بعد ذلك وصلاته إتمام بذلك يكون إتمام مدرك ومؤذن وليس قضاء، ومسألة فيها خلاف، منهم من قال إنه قضاء ومنهم من قال إنه أداء وهذا هو الصواب، ومنهم من قال الذي في الوقت أداء والذي بعده قضاء، السلف على عدة خلافات، لكن الذي يظهر نص الحديث يقول من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، وهذا لا يعني أنه ينتهي بركعة، أن هذا خطأ خاص، ربما يفهم الإنسان ويقول النص يقول لي إنك إذا أدركت في العصر ركعة انتهى خلاص سهل وخرج، لا ليس هذا معنيا بالإجماع، بل المراد أن من أدرك ركعة يكملها يصلي بعدها ويكملها، وليس المراد أنه يكتفي بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان هي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سيدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هنا يقول أبو نعيم الفضل بالبيت، هذا من أكابر الشيخ البخاري من الطبقاتية السهلة، حدثنا شيخان عبد الرحمن النحوي البصري ثم الكوفي، هذا من الطبقاتية السابعة، القول النحوي نحوة قبيلة من الأرض منسوب إلى القبيلة المعروفة بنحوة وليس منسوبا إلى علم النحو المعروف، قال له النحوي يعني. أن يحيى هم أبي كثيرا الذي سبق قريبا عن أبي سلمة وعبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اسمه كنيته وكيل عبد الله كان إسماعيل وكيل غير ذلك، والصحيح أن اسمه كنيته هو من الطبقة الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهذا يعنيه رواية تابعي أم تابعي، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وأبو هريرة أحد الفقهاء السبعة أو رسول. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سيدة من صلاة العصر، هذا كما بينه المصنف المراد بركعة ركعة كاملة، إذا أدرك ذلك قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، هذا تفسير فليتم صلاته، تفسير لقول رواية أخرى من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إذن أدرك معناه يتمها، المعني به هو الإتمام وليس أنه ينتهي بركعة واحدة، وكذلك أيضا في الأصل، هذا واضح وهذا ليس في خلاف، وهذا في العصر لا يختلف العلم كلهم على أنه يتمع وهو موافق للنص الصريح. قالوا إذا أدرك سيدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وهذا هو المشكل على مذهب الحنفية، إنهم يقولون إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت الصلاة. وهذا الحديث نص صريح في إبطال هذا المذهب أو هذا القول، لأنهم حملوه على غير محمله، لأن ألفاظه مختلفة. ففي بعض الألفاظ يقول من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة بهذا اللفظ. فلما جاء بهذا اللفظ أمكنهم أن يحملوه على معنى آخر، قالوا مراده من أدرك مثلا صبي احتلم قدر ركعة من الصبح. امرأة حائض طهرت قبل ركعة من الصبح، قدر ركعة من الصبح. كافر أصنم قدر ركعة من الصبح وفاته ما صلوها. إذا معنى ذلك فقد أدرك الصلاة وجب عليه أداؤها، ليس الآن وجب عليه قضاؤها. لكن العاصمة الظاهرية للرواية يقول من أدرك ركعة ومن أدرك ركعة من الفجر إلى الصبح فقد أدرك فليتم. إذا معنى ذلك هذا التأويل بطل من هنا، هذه الرواية لا يمكن تأويلها. لكن هناك العين وغيره بمثل هذا محاولات يعني تتعب وتتعب قارئها، أو مثلا يتعجب عجبا في الرجل في هذه الرواية مثلا تأويلها. هذا لا يمكن تأويله لأنه ليس أصلا ذلك الذي قلناه قالوه أجمع العلماء على ذلك، ما في خلاف. إذا ظهرت المرأة في السوق قبل الليل قبل قدر ركعات يجب عليها، بل بعضهم على يجب عليها ركعات سجدة، وإذا ذلك في خلاف. لكن ذلك الذي قالوه هو على ما قالوه. لو استفدنا من بعض الألفاظ في هذه الأدلة، لكن أين هذا يعني نضعه هذا النص فليتم الصلاة؟ معنى ذلك أن من دخل أو أحرم بصلاة الصبح وأدرك ركعة وطلعت الشمس فليتم صلاته، أما بطلت فلا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المنقطع حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن ابن شهاب عن سهل بن عبد الله عن ابي انه اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس اوتي اهل التوراه بالتوراه فعملوا حتى اذا انتصف النهار وعجزوا فاوتوا قيراطا قيراطا ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر فعجزهم عجزوا فاوتوا قيراطا قيراطا ثم اوتينا القران فعمل الله الى غروب الشمس فاعطينا قيراطا قيراطا. فقال اهل كتابي اي ربنا اعطيت هؤلاء قيراطا قيراطا واعطيتنا قيراطا قيراطا قال ونحن اكثر ونحن كنا اكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من عجزكم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فاضربوا فيه من اشاء. هذا الحديث عبد العزيز بن عبد الله هذا هو يسيح بن مالك قال حدثني ابراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب محمد مسلم عن سالم بن عبد الله عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من لطائفه انه مسلسل بالمدنيين او الى اخيه، وفي روايه تابعي عن تابعي، وفي روايه الراوي عن ابيه عبد الله سالم، وفي ان سالما حرب قائد سبعه على بعض الاقوال، وكذلك ابوه عبد الله بن عمر احد عبادين بن عمر وعادهم فينا السبع. هذا طائف الإسناد. وأنه قال عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم بما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس قليل يعني قليل. أوتي أهل التوراة فعاملوا حتى إذا انتصف النهار وعجل فأعطوا قراطا قراطا. هذا هو أحد الشاهد، أحد الشاهد. وهذا والذي بعد ثم أوتي أهل الإنجيل فعاملوا إلى صلاة العصر ثم عجل فأعطوا قراطا قراطا. هذا هو أحد الشاهد، أحد الشاهد الاثنين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى استأجرهم أن يؤدوا إلى نهاية النهار. قالوا له ليه؟ قالوا الإنجيل. قالوا له التوراة. ففي وسط النهار عجزوا فحرمهم اجرهم، لا اعطاهم اجرهم. اذا هذا استفاد المصنف على ان صلاه يعني من ادرك جزءا من الصلاه اذا كان تركه في اول اليوم في اخره صلى، فاذا يكون ماذا؟ يكون مدركا لاجر تلك الصلاه وان فاتوا شيء، لان هؤلاء ما اتموها ولكن فاتوا لعذر اقاموا. فاذا فاتت العصر وقد ادرك ركعه مثلا بسبب العذر اخرها الى ذلك واعطى اجره. هذا هو محل الشاهد. ويقول هؤلاء عجزوا فتركوا ولكن بعض، لكن الروايات التي بعد هذا سنأتي هذا البعض. ويقول ماذا؟ ثم أعطينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا كراط كراط مضاعف. فقال عن كتابي أي ربنا وأعطيت هؤلاء كراطين كراطين وأعطيتنا كراط كراط لماذا؟ ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من عجل الشيء؟ هل هذا الاتفاق الذي جرى بيني وبينكم في أول العقد خالفته؟ قالوا لا، إن تستأجرتنا على كراط كراط وأعطيتنا إياه، لكن نحن لما جاء هؤلاء وعملوا قليلا وأعطوا جاء خيمة أو أعطيناه حسدناه، بس ما في كلام. إذا قال هذا فضل أوتيه من أشاء. أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندي معززة مغرمة مرحومة مرحومة، أنا بد أن أضاعف الأجر ولا دخل لي. أي شخص استأجر شخصا وبرضاه قال فأعطيني جرحا فأعطيني ريالا، انت عمله وأعطاه ريالا وأخذ وراه. فجاء واحد ثاني يعني عمل ذلك العمل وأعطاه 10 ريال، هل له أن يحق له أن يقول أنت ظلمتني؟ لا، اتفاق باختيار ان تقطع في ذلك. فاذا قال ذلك ذاك فضل اولي من اشاء. وفي سنة المطلق قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى فمثل رجل استأجر قوما يعملون له عمل إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان من حين صلاة العصر حتى إذا كان الوقت حين صلاة العصر بالنص قالوا لك ما عملت، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستثمروا أجر فريقه. وهذه الرواية الظاهر أنها متعددة غير تلك الأولى السابقة. لماذا؟ لأن هؤلاء قالوا لا حجة لنا في أجرك، لا حجة لنا في أجرك وتركوا. وهؤلاء قالوا كذلك أيضا، والثاني المسلمون عملوا بذلك لعل هؤلاء يكونون فرقة أخرى عملوا بذلك. قال ماذا قال هنا؟ وظهر أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأول الثالث، يعني معناه الظاهر من هذا الحديث أن وقت العصر أقل من وقت صلاة الظهر. لماذا؟ لأن هؤلاء خاصموا في قمة عمل هؤلاء، ولو لم يكن وقت صلاة العصر قليلا بالنسبة للظهر لما وقع أو لما كان انفصال في هذا. والذين يحتجون مثلا بدخل العصر يحتجون بمثل هذا الحديث، يقولون إن هذا يدل على أنه وقت العصر، لأننا إذا يعني عملنا بالأحاديث الأخرى ما يدل على أنه على مثل ضرورة من لكل شيء مثله يكون مساويا او اقل حاجة مساويا او يكون اكثر من الظهر، لكن لا، بالتقدير بالتحقيق يكون صلاة الظهر ازيد من صلاة العصر بكثير. قال رحمه الله تعالى هنا قالوا من شيء محاصيله ان حديث ابن عمر الثالث ذكر مثالا لأهل الاعداء، وهذا هو المناسب للباب لأهل الاعداء. هؤلاء الاولون قالوا تركوا العمل عجز لأنه عبر بعجز فأعطوا جراطا، وهؤلاء الثاني قالوا لا حجة لنا ولك الأسبوع كل ستاو كراطا. إذن هؤلاء عجزوا، فأشار إلى أن من عجز عن اتباع العمل من غير أن يكون له صنيع بذلك أن الأجر يحصل تاما فضلا من الله. قال وذكر حديث أبي موسى مثالا لمن أخطر بغير عذر، ذلك الإشارة بقوله عنهم لا حجة لنا إلى أجر، فأشار بذلك إلى أن من أخطر عانيدا لا يحصل له ما حصل لأهل الأعداء. إذن فأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أن من أدرك ركعة من الأصل استفاد من هذا الحديث، معنى ذلك أن من أدرك ركعة من الأصل يكون معذورا بسبب العذر، ففاته ثلاثة وأدرك ركعة بل يتم ثلاثة وله أجر مثل هؤلاء الذين أجزوا وأعطوا أجرهم. وأما الحديث الثاني أورده أن من فعل مثل هذا متعمدا فإنه حرم أجره، وكما حرم هؤلاء أجرهم بسبب أنهم عاندوا في المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمييز بالنسبة لهذا الكتاب البخاري يكون آخر حالة إن شاء الله بعد حالة، وبالنسبة لبقية إلى أم الثلاثة موجودين إن شاء الله.